بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيقول الإمام الشافعي رحمه الله في عقيدته: وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سمعت الله يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاستنبط رحمه الله هنا فائدة عظيمة الإمام الشافعي، قال: دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، وإنما ينظرون إلى الله عز وجل ولا يضامون في رؤيته، يعني لا يشكون. فإذا منع الكفار دل على أن أهل الإيمان سيرون ربهم لا محالة، وهذا يعتبر من أعظم نعيم أهل الجنة، رؤية الجبار سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة نحن نؤمن بها ونسلم لها، ونرى أن هذه جزء من عقيدة أهل السنة. هنا ينبغي أن نعلم مسائل أيها الإخوة سريعا. هذه المسألة وهي رؤية الله عز وجل مربوطة باليوم الآخر، لأن الرؤية جزء من نعيم أهل الجنة التي يعطيهم الله إياها، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا رؤيته، وإنما الذين يحرمون هم الكفار. وذكروا أن هذه الرؤية تعود على أصحابها بالنظارة، يعني بالحسن وبالجمال، وبكذلك كما ذكر أن أعظم نعيم مطلب أهل الإيمان دخول الجنة، وأعظم ما في الجنة رؤية الله عز وجل، وهذا نعتبره فضل من الله عز وجل. ولهذا ينبغي دائما أن تكون بين أعيننا هذه المسألة، لأننا نتذكر دائما: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وربط الرؤية بالوجه، والوجه هو محل الإبصار، ويوجد فيها عندما ترى الجبار نظارة وجمالا وحسنا لم يكن من قبل. ومذهبنا نحن أهل السنة أننا نقول: الله يرى. والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا الرؤية إلى أقسام: رؤية في الدنيا، ورؤية في العرصات في الموقف يوم القيامة، ورؤية في الجنات. وتكلموا على مسألة الرؤية في الدنيا وجعلوها ثلاثة أقسام: رؤية بصرية يقظة، ورؤية منامية، ورؤية قلبية. فالرؤية البصرية اليقظة بالنسبة لكل البشر لم تتحقق. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. بمعنى في الدنيا لا يمكن أن ترى الله، ليس لأنها مستحيلة الرؤية، ولكن لأن نحن لا نستطيع ولا نتحمل هذه الرؤية. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فإذا كان الجبل لم يتحمل الرؤية، فالبشر من باب أولى أنهم لا يمكن أن يروه. وربنا سبحانه وتعالى يمكن رؤيته، والدليل على ذلك أنه لو كان لا يمكن الرؤية ما قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، ولو كانت لا تمكن الرؤية ما كان لموسى أن يسأل شيئا لا يمكن أن يتحقق، فهو نبي كريم ما سأل إلا وهو يرجو، فأخبر أنه لن تراني. طيب متى تتحقق الرؤية؟ هناك في الجنات لأوليائه. وبقي الإشكال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ على خلاف، ورجح جمع من المحققين أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره يقظة، ويستدلون لذلك بأدلة، منها أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية، يعني الكذب على رسول الله، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ويستدلون كذلك بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، حجابه النور، حجابه النور سبحانه. ثم بين لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. طيب ما الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج؟ نقول رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، ورأى الملائكة، ورأى البيت المعمور، ولكنه لم يرى ربه. والذين قالوا بالرؤية استدلوا بأحاديث بآيات النجم وغيرها أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، ما هو؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، مرتين، قالوا مرة يقظه مرة مناما، وقيل إنها منام ورؤيا يسمونها الرؤية النفسية وليست رؤيا إيش بصرية. وهذا يعطي أن مثل هذه نسميها إيش، نثبتها بضوء النص. أنكرت طوائف رؤية الله عز وجل، ممن أنكر الرؤية المعتزلة والجهمية والخوارج والإمامية الشيعة وبعض من الزيدية وبعض من المرجئة، قالوا الله لا يرى ولا يمكن أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وجاءوا بدليل لا ندري من أين جاءوا به، دليل عقلي، قالوا إن البصر لا يدرك إلا الألوان والأشكال ولا يدرك إلا ما كان ماديا، والله ذات غير مادية، فمن المستحيل إذن أن يرى. لكن هل هذا عليه دليل من الكتاب والسنة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كذلك إيش؟ ولدينا مزيد، نص، والمزيد هو رؤية الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فكيف يقال بهذا؟ وهذا الكلام نقول إيش؟ لا دليل عليه، وإنما العمدة النصوص. نحن أهل السنة نثبت، ومن اللطائف أنهم جاءوا بنصوص، قالوا لا تدركه الأبصار، فما دام لا يدرك معناها أنهم يفهمون أن الإدراك هو الرؤية، لكن هناك فرق بين الرؤية والإدراك في اللغة. وسبحان الله، أنا أرى عجب، جل طوائف البدع عندهم ضعف في اللغة. فعندنا قول الله عز وجل قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أصحاب موسى شاهدوا فرعون، رأوه رأي العين، لكن قالوا إنا لمدركون، يعني أنه محاط بنا، أمامهم البحر وخلفهم فرعون وجنوده فسيدركهم لا محالة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فصار الإدراك هنا يقصد به الإحاطة، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به لعظمته، يرى ولكنه لا يحاط به رؤية. فبين هذا إيش؟ أن استدلالهم هذا باطل ليس بصحيح. وهناك يعني كلام ونقاش طويل في هذا الأمر، لسنا بصدد الدخول فيه لمناقشة من هذه الطوائف في غير، لكن نفهم منها واضحة الواضح وضاحة الدلالة. عندنا الآن آية أخرى، موسى عليه الصلاة والسلام لما قال سأل ربه الرؤية قال الله له لن تراني، لن تراني، قالوا إن لن هنا نفي وهي تفيد التأبيد، يعني لا يمكن أن أرى. ولكن نقول هذا الكلام باطل، فابن مالك في ألفية ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضد، يعني من يقول إن لن تفيد التأبيد كلامه باطل، وما سواه فاعضد يعني إيش؟ إيه؟ لا يمكن أبدا وما سواه تمسك به. وهنا نجد الآن هنا لن لا تفيد التأبيد في كل استعمالاتها أصلا، والدليل عليه لو كانت للتأبيد ما قال الله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، لم يعلقه على شيء يشاهده موسى، صح وإلا لا؟ وكذلك الآن سنجد هل يمكن أن موسى يطلب شيئا مستحيل الوقوع؟ لا. إذا كان موسى نوح عليه الصلاة والسلام سأل ربه رب إن ابني من أهلي، ماذا رد الله عليه؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لو كان النفي يؤدي إلى التأبيد الله بينه لنبيه موسى أنه ليس له حق أن يسأل. وكذلك الله قادر على أن يجعل الجبل ممكنا ثابتا مستقرا، ولكن أراد أن يشاهد موسى آية من آيات الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال العلماء إذا تجلى الله للجبل هل يمنع موسى من الرؤية؟ لا، ولكن يوم القيامة ادخرها الله له ولعباده إيش؟ المؤمنين. وقولهم بأن لن تفيد التأبيد في الدنيا والآخرة لا شك كلام باطل. عندما نجد الآن الله يقول في كتابه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، صح؟ ومع ذلك لما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك تمنوا ولا ما تمنوا؟ إذن بطلت قولهم. وكذلك أخو يوسف الأكبر لما قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ومع ذلك إيش؟ برح وانتقل ولا قيل إنه تفيد التأبيد. وهذا يدل على تناقض هؤلاء في مقالتهم وما ذهبوا إليه. هناك مذهب للأشاعرة، ماذا تقول الأشاعرة؟ الأشاعرة تقول أن الله يرى لكن ليس إلى جهة، وإنما تكون هذه الرؤية إدراكا. وافقوا أهل السنة في إثبات أصل الرؤية، لكنهم لم يوافقوا أهل السنة في معنى المقصود بهذه الرؤية. نحن نقول الآن كمثال لطيف، الذي لا يكون في جهة ما هو؟ المعدوم. أما الموجود فلا بد أن يكون إما فوق أو أمام أو من الخلف أو عن اليمين أو عن الشمال أو أسفل، صح وإلا لا؟ كيف يقال الله يرى في غير جهة؟ أين يكون؟ ولهذا لما قالوا في العلو أن الله في كل مكان جاءت الرؤية فاضطربوا ما استطاعوا أن يأتوا بها. ولهذا اضطربت مقالة الأشاعرة هنا في إثبات رؤية البصرية، وهذا يعني نجده اضطراب واضح لوجود النصوص كثيرة في إثبات الرؤية، ما استطاعوا أن يردوها كلها، فقالوا يرى، لكنهم لم يستطيعوا أن يفسروها تفسيرا يمكن أن يقنع. أهل السنة أثبتوا أن الله يرى، يرى بالبصر كما يرى القمر ليلة البدر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نسأل سؤال: القمر أين؟ في العلو، الله يرى من العلو، واضح؟ الثاني: كما ترون القمر، القمر ليلة البدر واضح 100%، صح وإلا لا؟ وكل الناس المؤمنون سيرون الله عز وجل في الوضوح. الأمر الثالث: أننا نرى الله لكننا لا نحيط به رؤية، سبحانه ما نحيط به رؤية. الآن نحن نشاهد المسجد، صح؟ لو كنت تشاهد المسجد تقول نعم، لكن أنت جالس الآن هنا تحيط تشاهد اللي وراك؟ لا، جهات الخلفية، جوانب اليمين ما نحيط بها، لكنني أقول إيش؟ أنا أراه، لكني لا أدركه رؤية. فالله يرى لكن لا يحاط به رؤية، وهذه الرؤية هي رؤية بصرية ليست رؤية علمية، لأن البصر قد يكون بصرا وبصيرا، فهذا المقصود به هي الرؤية البصرية، والله سبحانه وتعالى يرى، وهذا نثبته نحن لظواهر النصوص الصريحة في ذلك. هذا يعطينا أيها الإخوة أن الواجب علينا أن نسير بضوء النصوص، والحق أن من نفى الرؤية فإنه قد خالف الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وخالف سلف الأمة فيما جاءوا به، وهذا بالاتفاق. والأدلة على ذلك كثيرة، يعني هنا قاعدة أيها الإخوة: ما يرى أكمل من الذي لا يرى، صح وإلا لا؟ فالذي يرى أكمل من الذي لا يرى، والذي لا يرى ما هو؟ المعدوم، ولكن الموجود أكمل. ربنا سبحانه وتعالى موجود وجودا يليق بجلاله، ولذلك نجد أن من نفى الرؤية كأنه يقول إيش؟ الله غير موجود، لأن ما لا يرى هو المعدوم، وهذا لا شك بأنه ضلال. جاءوا عاد بقضية أن إذا أثبتنا الرؤية أثبتنا له جهة، وأثبتنا له حيزا، وأثبتنا أن السماوات تحيط به، كل هذا كلام باطل. واجب علينا يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نحن نسأل سؤالا لطيفا: الله يقول في كتابه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف يتصور أن السماء تحيط بالله عز وجل؟ أي عقول تفهم؟ ثم نقول: إثبات الرؤية هو من الغيب الذي يجب الإيمان به، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون الخلق يحيطون به، بل الخلق هم المحتاجون له سبحانه وتعالى. وإذا كان كرسيه وسع إيش؟ السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش ليس شيئا، والعرش أعظم، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، ومع ذلك نقول الله نراه ويراه أهل الإيمان على ضوء ما دلت عليه النصوص الشرعية. نجد الآن هنا أشاعرة لهم كلام لسنا بصدد الدخول فيه، لأنه جاءوا بالجهة والحيز والعرض وما يتعلق به وما يلزم به أن يكون الله جسما، تفاصيل لا نحتاج لها ولا ندخل عقولنا فيها. نقول: أليس في النصوص جاءت؟ قالوا: نعم. قلنا: سمعنا وأطعنا، ما دام الله يقول ويثبت ما نقول لا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يثبت لنا ذلك بالنصوص المتواترة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. وجاء في رواية: إنكم سترون ربكم عيانا. عيانا، ما في رؤية قلبية ولا شيء، عيانا، ودل على أنه الله سبحانه وتعالى يرى. ويعطينا أيها الأحبة أن سلف الأمة يثبتون أن الله يرى بالأبصار، وأنه عيانا، وأنه مواجهة، وأن الرؤيا بغير إحاطة، يعني بمعنى لا يحاط به رؤية سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن هذه نؤمن بها، وهذا مذهب الصحابة والتابعين والأئمة الكبار كالأئمة الأربعة، كلهم يثبتون رؤية الله عز وجل، وهو مذهب سفيان الثوري وأبي كذلك الإمام الأوزاعي والليث بن سعد وأبو يوسف وغيرهم من أئمة الإسلام، بل سائر فقهاء أهل الحديث كلهم يثبتون أن الله يرى بالأبصار، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية المتواترة. عندنا من اللطائف أيها الإخوة ستأتي لما ذكر الآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الخطاب لمن؟ للكفار. قالوا: فإذا كان الكفار حجبوا فأهل الإيمان لا يمكن أن يحجبوا أبدا. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر يعني كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال شيخ الإسلام: نفي الإدراك الذي هو الحاطة يقتضي وصف الله بكمال عظمته، فلكمال عظمته أنه لا يدرك سبحانه وتعالى، وهذا لا شك فيه، ويدلنا على أن الواجب علينا أن نأخذ بفهم النصوص على ضوء ما دلت عليه اللغة، واللغة جاءت تبين لنا ذلك كثير. عندنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: إنكم سترون ربكم عيانا، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، ثم هم يرون ربهم سبحانه وتعالى. وقد جاء كذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليقفن أحدكم بين يدي ربه ليس بينه وبينه ترجمان وليس بينه وبينه حجاب، ويدلنا عليه. ثم تأتي الآن: ألم أوتك مالا فيقول بلى، ألم يذكره، ألم أرسل لك رسولا فيقول بلى، إلى آخره. والشاهد هنا: ليس بينه وبينه حجاب. إذن هذا يثبت الرؤية. بالنسبة لإجماع السلف فقد جاء الإجماع، نقل الإجماع على إثبات الرؤية عدد: الإمام عبد الغني المقدسي، أجمع أهل الحق، والإمام ابن أبي العز الحنفي قال في كتابه شرح الطحاوية، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة كلهم والتابعون رضي الله عنهم وأئمة الإسلام المعروفين بالإمامة والدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى أهل السنة. وممن نقله الإمام النووي رحمه الله، وهو يقول: وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات ذلك. لكن الجهمية والمعتزلة قد ذكرنا، والرافضة، وبعض من الزيدية والخوارج ما أثبتوا رؤية الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا الكلام قول كنا نسمي قول باطل لا شك فيه. نقل عن نقولات عن أئمة السلف رحمهم الله في إثبات الرؤية عن أبي حنيفة وعبد الله بن وهب، وكذلك عن الإمام الحسن يعني البصري، ونقل الإمام الخلال في عقيدته عن الإمام أحمد، أنه كل هؤلاء أئمة السلف يثبتون، وكذلك يثبتون الرؤية، والأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد كلهم يقولون في أحاديث الرؤية: أمروها بلا كيف، يعني أثبت أن الله يرى ولا تدخل في قضية التفاصيل. ما السبب؟ لأن الدخول في قضية التفاصيل لا نستطيع لها، وهذا من الغيب الذي إيش يجب الإيمان به. ونجد كذلك من الأقوال في هذه ببعض الصوفية يقول بأن الله تعالى يرى في الدنيا عيانا كما يرى في الآخرة. ولكن نقول من أين جاءوا بهذا؟ إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه وحجب، هل يمكن قيادات الصوفية يقول رأيت ربي؟ هذا كلام باطل ولا يمكن أن يقال به، ويدلنا على أن هؤلاء قد ضلوا عن صراط الله المستقيم. بل واجب علينا أن نثبت أن الله لا يرى في الدنيا وإنما سيرى في الآخرة. أنبه على مسائل الآن سريعا أيها الأحبة بعد ذكر الأدلة وغيره. بالنسبة الآن هنا الرؤية اليقظية لمحمد صلى الله عليه وسلم وقع الخلاف فيها، لسائر الناس لا يمكن أبدا، فما نقل عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عشر مبشرين أنهم قالوا الجنة أنهم قالوا إنا رأينا الله عز وجل بأبصارنا، وإنما ننفيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها لما قال واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. أما ما دمت حيا فلا يمكن الرؤية، يعني كأنها إخبار عن أن الرؤية ستكون يوم القيامة في الجنة. حجب الكفار بقيت لأهل الإيمان دون غيرهم. بقي عندنا الرؤية المنامية أيها الأحبة، هل يمكن أن يرى الله في المنام؟ هذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف. ونجد أن النصوص الشرعية جاءت إيش بإثبات بنفي الرؤية البصرية، لكن الرؤية المنامية سنفصل الآن محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه إيش قد ثبت عنه أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لنا إيش تفاصيل هذه الرؤية، ولكنه صادق فيما يقول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن رؤيا الأنبياء تعتبر إيش وحي، رؤيا الأنبياء تعتبر وحي. ولهذا موسى عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لمن لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر صح وإلا لا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصار رؤيا الأنبياء تعتبر وحي، أما رؤيا سائر الناس فلا يمكن أن تكون وحي، بعضها قد تكون وبعضها لا يمكن إطلاقا. فصارت الآن عندنا هنا الرؤيا المنامية بالنسبة لسائر الخلق اختلف العلماء فيها، نسميه على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بمنعها وأن لا نثبتها. من أين؟ قالوا لأننا لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب في هذه الرؤية. وقالوا كذلك الآن هنا الذين منعوا قالوا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصوره الخلق فيقول هذه هي ما يتعلق بذات الله عز وجل. ومن العلماء من قال أن الرؤية المنامية يمكن، وذهب إلى ذلك إيش جمع من أهل العلم، وممن نقل عنه يعني في هذا المنام نقل عن نسميه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل عن شيخ الإسلام أنه يمكن أن يرى بحسب الإيمان الذي في قلبه. وكذلك الآن نجد ذكر الإمام البغوي رحمه الله والإمام الدارمي في نقضه على بشر المريسي ذكر أن هذه يمكن أن تكون، ولكن الصحيح أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مشكلة، أما غيره هو الذي فيه الإشكال والخلاف. ومن الأقوال وهو الثالث أن الأولى التوقف في هذه المسألة وعدم الخوض فيها، وصار الآن التوقف يعني الأولى أن لا نتحدث عن هذه المسألة لأنها متعلقة بأمر الغيب، صح وإلا لا؟ وما كان أمرا غيبيا فليس عندنا من المستند ما يمكن أن يعتمد عليه فيقال هذا الإنسان رأى ربه وهو صادق، وهذا الإنسان لن تكون هذه رؤية صادقة. وهذا يعطينا أن الإمساك هو أحوط في هذا الباب لئلا يخوض الناس إيش في هذه المسألة. يعني أعطي بعض الأقوال هنا، ممن ذهب إلى جواز الرؤية المنامية شيخنا ابن باز رحمه الله، أجاب شيخ الإسلام وهو على شيخ ابن باز رحمه الله سئل ما حكم من يدعي أنه رأى رب العالمين في المنام، وهل كما يزعم بعضهم أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام أكثر من مرة، في بعض الروايات يعني عدد. ذكر الشيخ ابن باز نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمكن أن يرى الله في المنام، ولكن إيش؟ لا يمكن أن يقول ما رأيته هو الحقيقة 100%، هو ما يتعلق بالله، وذلك لأن هذه الصورة لا يمكن أن يضيفها إلى الله أن هذه هي صورة الله عز وجل، وإنما قد تكون في القلب شيء نسميه من الانشراح وبعض الأشياء ممكن تحدث، لكن كان يقول هذا هو الإله هو الذي الإشكال فيه ولا يمكن أن يضاف، لأن لا نعلم كيفية المتعلقة بذات الله عز وجل فلا نستطيع أن نضيف إليه، وذلك لأن الله عز وجل لا يشبهه شيء ولا نعلم كيفية ذلك. طيب والنتيجة؟ لا ندخل في قضية التفصيل، قد نثبت لكن بدون دخول في قضية التفاصيل. وممن نقل عنه الشيخ رحمه الله بن عثيمين، يعني هل يصح القول بأنه يمكن أن تقع لأي من المؤمنين الرؤية المنامية؟ فأجاب الرؤية في المنام في الدنيا يعني يمكن، ذكر حديث اختصام في الملأ الأعلى، وقال وأما غير النبي رؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنها ثابتة ولا أدري تقع أم لا، لكنه قد ذكر عن الإمام أحمد وشيخ الإسلام في ذلك جوازا. يفهم منه أن كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله على القول الثالث الذي ذكرناه أن الأولى إيش؟ الإمساك والتوقف عن ذلك حتى لا يخوض الناس في أشياء بدون مستند. الشيخ كذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله سئل عن هذه الرؤية وقال تمكن رؤية الله تعالى في المنام هل يمكن؟ فأجاب الله أعلم، يعني بمعنى الأولى الإمساك في ذلك، ولا شك أن الإمساك أبرأ للذمة، يعني بدل ما نخوض أو يفتح علينا أبواب لا ندري ما الذي يوقفها، قد يثير عليك أسئلة كيف تعرف الصادق والكاذب وغيره. نقل عن عبد القادر الجيلاني وذكرتها لكم دائما أنه قال رأيت في المنام رؤيا فإذا الجبار قال أنا ربك يا عبد القادر أنا ربك وإني خففت عنك الصلوات الخمس، فقال عبد القادر كذبت والله إنك الشيطان. قال له ولماذا؟ قال شرائع الإسلام باقية والصلوات لا يمكن أن تنسخ، وهذا الشيطان أراد أن يلعب بديني، بعض من الناس لو رأى رؤيا قال أنا خففت عنك صلاة الفجر لجاء يقول للناس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا كلام باطل ولا يمكن أن يقال به، بل يجب على الإنسان أن لا يعتمد على ذلك إطلاقا، والسبب لأن مثل هذه نسميها الرؤى لا يعتمد عليها ولا يمكن أن يقال بها. نجد نفس يعني كمثال بسيط الغلاة المتصوفة يعتمدون على الرؤية اعتماد كبير جدا في التشريع وفي الأحكام وكذلك في الأوراد والأذكار والصلوات. يقول رأيت ربي فأمرني وأمر قال مر أتباعك في الطريقة أن يذكروا هذا الذكر، ويقول الله فضلنا على سائر الخلق بهذا الدعاء. نقول هذا الكلام باطل، وذلك لأن نسميه الرؤى المنامية لا يعتمد عليها في تقرير أحكام إطلاقا، ولا تؤثر لازيا يعني على الإنسان شيئا يستنبط منه حكما أو يؤيد به حكما. وليعطينا أن هذه المقالة الواجب الإمساك، وبسط العلماء عليها يعني كلام طويل وناقشوا الذين أراه جواز ذلك، والأولى القول بالوقوف، ونقد نقول أنه كلام عدد من المحققين يعني أنهم يمسكون، وهو هو أولى في ذلك. وإن كانت الرؤية يعني الجمهور ذهبوا إلى الجواز الرؤية، لكنه يحتاج إلى التمييز. قد أقول في يعني كإضافة لطيفة، نقول إذا كان النقل عن الإمام أحمد واضح وعن أئمة الإسلام الكبار صحيحا فلا نكذبه، لكن ما يأتيني أي واحد ويقول والله أنا رأيت ربي البارحة وقال لي كذا أو أمرني بكذا، نقول هذا الكلام لا يعتمد عليه ولا يمكن أن يقبل، لأن هذا قد يفتح علينا أبوابا تفسد علينا ديننا وعقيدتنا. بقي عندنا مسألة أخرى، وهي ما يتعلق بالرؤية في الموقف. إيش معنى الرؤية في الموقف؟ يعني في عرصات يوم القيامة. في العرصات الآن هنا في عرصات يوم القيامة، لا شك أن العرصات يعني ورد أنه يعني أهل الإيمان سيلقون ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ولكن هل تحدث لأهل الكفر والنفاق أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. قيل أنهم يرونه كله ثم يحجبون، يحجب الكفار والمشركون وأهل النفاق وتصبحوا لأهل الإيمان، لأن الرؤية نعيم والكفار لا يستحقون. وقيل أم الكفار فإنهم لا يرونه أصلا، وإنما المنافقون يرون من باب التحسير لهم فيشاهد ثم يحجب، مثل ما الله أعطاهم النور ثم انطفأ عليهم في أثناء الصراط، وأصبحوا ينادون أهل الإيمان يقول انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. السؤال هل سيأتيهم نور؟ لا. والذي يظهر ورجحه شيخنا ابن باز أن الرؤية في العرصات إنما هي لأهل الإيمان فقط، أما أولئك فإنهم يحجبون فلا يستحقون الرؤية، نسميها الرؤية البصرية أصلا. بالنسبة لبقي عندنا الرؤية لأهل إيش؟ في الآخرة في الجنة، فلا شك بإثباتها لتواتر النصوص الشرعية التي ذكرناها، كلا إن في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد، وتجد كذلك نجد النصوص إنكم سترون ربكم كما ترون القمر بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار سبحانه وتعالى، وصارت النصوص متواترة لا يمكن إطلاقا أن ننفيها. فما جاء النص بإثباته مما يتعلق بالغيبيات فالواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لا ننكر شيئا من ذلك. ويعتبر رؤية الله عز وجل من أعظم نعيم أهل الجنة، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والناس في الرؤية على حسب الإيمان، فمنهم من يرى ربه كل جمعة، ومنهم من يرى في بعض كل شهر، يعني على حسب الإيمان الذي هم عملوا، لأن النعيم الناس فيه إيش؟ درجات. وإذا رجع الناس إلى بيوتهم وإلى أزواجهم وجدوا منهم تغيرا وحسنا وجمالا بعد هذه الرؤية، وهذا يدل على فضل الله عز وجل حيث من على هؤلاء بهذه الرؤية. ولهذا المؤلف رحمه الله ركز عليها وبينها، قال وأؤمن بالرؤية وهنا من اللطائف أن أئمة الإسلام في أصولهم الاعتقادية يذكرونها بصيغة الجزم، ما عندي تردد أبدا، مثل ما نقول يا أخي هذه مسألة لا مجال لها، مسألة متمكنة، وغالبا الإيمان يكون في القلب، والرؤية يعني أنه ستحصل لأهل الإيمان. كل هذا أراد به أن يبطل مذهب المعتزلة كما جاء في الحديث. قد ذكرت لكم سابقا أن أئمة السلف يتميزون في كتبهم أن عباراتهم مأخوذة من النصوص، صح وإلا؟ ويتميزون أنهم أكثر الناس استدلالا بالنصوص. لو تقرأ في كتب المعتزلة أو في كتب أهل الكلام فهي ليست إلا مجرد نقول هدرا من الكلام لا ننتفع به، يظنون بأنها يسمي الشيخ الإسلام يقينيات وهي جهليات، وليست يقينيات، وإنما عقول أخذوا أصولا وقواعد كلامية. طيب والنتيجة؟ جاءوا بها من غين، من فلاسفة اليونان أو ربما من المتكلمين أو من الفلاسفة الدهريون، يأخذ القواعد من أفلاطون ومن أرسطو ومن غيره، ثم يقول لك والله عندنا قواعد لا يمكن أن ننقض. أنا أقول عندنا أحاديث، فما جاء إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء النص ما في حاجة تقول قالوا كذا أو عندي أدلة. يقول هنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أول شيء، ثم قال الدليل الثاني ولما سمعت الله. سبحان الله، شوف الاستدلال بالكتاب والسنة، عمدتنا دائما الكتاب والسنة. سمعت الله يقول، السؤال هنا الشافعي سمع الله؟ ها، ليش قال سمعت الله؟ أنا أسأل عن لفظة بس، هذا المقصود. هذا يعطينا أيها الإخوة أن السلف في منهجهم في التلقي للقرآن ليس كمنهجنا نحن. ليه؟ كل آية يقرأها مخاطب بها هو، أما نحن نقرأ حروف ونهز الرأس ونسمع التلاوة وجمال الصوت وكأن الأمر لا يعنينا أصلا، وإنما كأنه خطاب للصحابة رضي الله عنهم. لكن الصحابة هذا أخذها من أين؟ ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك. نحن ما عندنا هذه، تسأل سمعت؟ قال لا سمعت الله ولا شيء. هذا غلط في التلقي هذا. ولذلك تجدون كلام علي يقول إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، فاقرأ القرآن، يعني كأنك الله يخاطبك. وإذا أردت أن تكلم الله فادخل في الصلاة أو ادعو. عندما أقول يا ربي يا الله يسألك الناس من تكلم أنت؟ أنا أكلم الله الآن، أريد منه حاجة، صح وإلا لا؟ لكن المصيبة نرفع الأيدي والقلوب غافلة، ما ندري ماذا نقول. نحن صلينا العشاء أيها الإخوة، اسأل نفسك إيش الدعاء الذي كلمت الله فيه تريده، يمشي على اللسان ولا ندري ماذا ندعونا به، وقلوبنا غير حاضرة ولا واعية ولا متدبرة ولا موقنة بشيء، تمشي كلها. وكذلك القرآن نتلوه وكأنه للأمم السابقة، ليس لنا نحن، نحن مهمتنا أن ننتهي من الصفحات والأجزاء. تسأل قال الحمد لله نختم كل شهر، لكن أين إذا سمعت الله؟ ولهذا هذا منهج في تلقي السلف للنصوص. ولهذا يقول ولما سمعت الله يقول رضي الله عنهم وأرضاه. ولما جاء منهجهم هذا صلحت أمتهم، صلحت قلوبهم، صلحت مجتمعاتهم، وصلح علمهم، وصلحت عبادتهم، وصلحت أحوالهم، لأنهم مع الله في كل شيء، مع الله في كل شيء. لكن نحن لسنا مع الله إلا في الصلاة، والصلاة حتى الصلاة مهزوزة، ومع القرآن الله أعلم من تدبر الآيات أو من اهتم إنهاء الصفحات والسور. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شوفوا استنباط الإمام الشافعي، قالوا إن الشافعي من أعظم الناس استنباطا. الآن الخطاب مع من؟ مع أهل الإيمان ولا الكفار؟ مع الكفار، ومع ذلك استدل بها لأهل الإيمان. من أي؟ قال أنه إذا حجب الكفار فأهل الإيمان لا يحجبون، ولو كان الله لا يرى، لو كان الله لا يرى لكانت الآية لا فائدة منها. الله لا يرى لا أهل الإيمان ولا الكفار، طيب النتيجة لماذا يقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ ما فائدة الخطاب هذا؟ وهذا يعطي أن أئمة السلف من أعمق الناس فهما لدلالة النصوص. قال دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، ينظرون إليه سبحانه وتعالى نقول بأبصارهم يقظة ليس مناما، وليس رؤيا نفسية أو رؤيا قلبية، وإنما رؤيا بصرية، وهذه الرؤيا لا يضامون في رؤيته، يعني لا يشكون ولا يحجبون ولا يزاحمون في هذه الرؤيا. سبحان الله، وأنا يعني كلكم يرى القمر مخليا به، إذا جاء ليلة 15 والسماء صافية ترفع تشاهد القمر كأن ما يشاهد إلا أنت وحدك بس، ما تقول للناس لا ترفعون أبصاركم تضيقون علي حتى أنا أشاهد، كل الناس يشاهد. الله سيراه العباد يوم القيامة لا يضامون أو لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى، ولا يشكون يعني أنه هذا ربهم الذي نقول قد عبدوه حق عبادته. جاء في بعض الأحاديث أن الله يوم القيامة يقول ليذهب كل أحد إلى معبوده، كل من يعبد ينطلق إليه، ليعبد البقر، ليعبد الأشجار، ليعبد القبور، ليعبد الأشخاص، كل يذهب، فيبقى أهل الإيمان، فيأتيهم الله على غير الصورة التي يعرفونها. واضح؟ فيقال هذا أنا ربك، قال لا، ربنا نعرفه. أين عرفوه؟ عرفوه بأسمائه، عرفوه بصفاته، عرفوه سبحانه وتعالى أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم يأتيهم سبحانه وتعالى بما ورد في النصوص فيقولون أنت ربنا سبحانه وتعالى. سؤال، من كان مع الله إلى أين سيذهب؟ إلى الجنة، إلى الفردوس الأعلى، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. وهذا يعطي أن مسألة الرؤية من المسائل العظيمة التي خالفت فيها طوائف البدع، وأنا أعجب نصوص تأتي كيف تنكرها؟ قرآن يأتي، بعض الناس يقول يا أخي أنا لي عقل، ما أقبل النص على إطلاق، من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيار، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقع الخلاف، حكم بالكتاب والسنة، من معه النصوص فهو أسعد الناس، ومن لا نص معه فلن يكون إطلاقا على الحق، وإنما على الضلال المبين. ونقول أيها الأحبة، سبحان الله، مع كثرة إيش الأدلة، ومع كثرة شرح أئمة السلف، ومع كثرة مؤلفاتهم، ومع كثرة فهمهم، أئمة الكبار الآن نحن نقرأ للشافعي رحمه الله، أين الشافعية الذين لا يثبتون كثير مما ورد كلامه؟ فإذا قال أنا شافعي، شافعي خذ بالنص، خذ بكلام الأئمة، خذ بكلام الإمام المزني وكلام الإمام الشافعي نفسه وكلام أئمة الشافعية الكبار المتقدمين، هذا هو الواجب، ليكون سمعنا وأطعنا، ما نعترض على النصوص ولا نقبل الحق، بل نأخذ به لدلالة النصوص عليه. لعل نقف على هذه، لأن مبحث الشفاعة يحتاج إلى وقت، الآن أخذنا ساعة إلا خمس، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يحفظنا وإياكم بالدين وبالإسلام، ويحفظ بلاد الإسلام من كل سوء، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.